Thank you. وخرجنا يوسف عند وتركنا يوسف عند مساعينا فأكله الذئب وما الله عليم بما وشروه بثمن بخس زرع معدود وكانوا فيه يزايدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أسكري مثواه عسى وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده

صدق الله العظيم. لله سبحانه وتعالى عباد من خلقه، ولله سبحانه وتعالى أناس في الأرض يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكنهم يعبدون الله لذات الله. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يطلق عليهم عباد الله. وهذه رابعة العدوية تقول: ألا ليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فعباد الرحمن حقا يستحقون هذا اللقب، وحقا يستحقون هذه التسمية، وحقا يستحقون هذا المنصب. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على ذلك الكون كله، وهو الذي يتحكم فيه بقدرته، وهو الذي يصرفه كيف يشاء. فكيف يتبخترون وكيف يسيرون على الأرض سير المتكبر المتعاظم، وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من العدم، وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من لا شيء، وقد علموا أصل خلقتهم، وقد علموا المصير الذي يذهبون إليه يوم القيامة، عملا بقول الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أحلى هذه الصفة أيها المؤمنون، وما أحلاها وما أعظمها، وما أحلى المسلمون الآن أن يتصفوا بمثل هذه الصفة. إنها صفة العفو، إنها صفة السلام. حقا لو تعلمون عظم هذه الصفة، إنها السلام. ألم تعلموا أن ربكم هو السلام؟ ألم تعلموا أن السلام صفة من صفات الله؟ ألم تعلموا أن هناك دار في الجنة يقال لها دار السلام؟ فاجتماع هذه الأشياء الثلاثة شرف عظيم. فالله هو السلام، كما قال الملك القدوس السلام، والجنة وجنة دار السلام، كما قال الله: لهم دار السلام عند ربهم. وعباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فهذا اجتماع عظيم، وهذا خلق كريم قد اتصف به عباد الرحمن. فإذا أساء إليهم أحد من الناس أو قدم إليهم أساءة، قالوا مستبشرين مطمئنين معترفين بحقيقة وصدق أن الله هو المكافئ، وأن الله هو المجازي، وأن الله هو المطلع. سلاما، قالوا سلاما. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، ولهم في رسول الله الأسوة الحسنة. ها هو ربنا سبحانه يأمر نبيه محمدا فيقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يقول له: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يجي الأمر الإلهي خاصا بالرسول الأعظم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا حقا، إن الله مع المتقين حقا، إن الله مع الذين هم محسنون. وكفانا أن نعلم أن الإحسان يا إخوة، كما أجاب عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالمحسنون الذين يعبدون الله حقا، والمتقون الذين يعبدون الله حقا، كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى معهم بمدده وعونه وبمعونته وحفظه وعنايته لهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألم تعلموا أن القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فهؤلاء قد اقتبسوا السراج وقد اقتبسوا المنهج الواضح من كتاب الله سبحانه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيا أخي لا تظن ولا يدور بخلدك يوما ما أن أحدا من عباد الله إذا قدم إليك إساءة وتنازلت عن حقك ولم تكن بالرد عليه بمثل ما أساء إليك فلا تعتبر فلا يعد ذلك عجزا ولا يعد ذلك ضعفا ولا يعد ذلك تهونا وإنما يعد إيمانا بالله وإنما يعد تقوى أودعها الله في قلبك وإنما يعد يقينا صادقا تحكمت فيه يا أخي فلم تثر عليه مثلما ثار عليه ولكنك تنازلت عن حقك وأنت في ذلك الوقت قادر حق المقدرة على أن تنال حقك. ولكن لماذا تنازلت؟ لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله أقرب إلى الإنسان من نفسه وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والذين يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما حقا إنهم متقون كما قال القرآن إن المتقين في جنات وعيون. لماذا؟ لماذا؟ ما من عمل إلا وله جزاء. فالآية قد صدرت الجزاء. شوف ربنا بشر وجاب الجزاء أول، لكن العمل إيه؟ إن هم استحقهم أن يكونوا في جنات وعيون. انظر آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. انظروا إلى صفة من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الوقت اللي بيناموه كان وقت بسيط جدا، كان وقت غير كافي. أمال الليل الطويل كان بيضيف إيه؟ يستغفرون. بالأسحار قبل الفجر بساعة كده يستغفرون. ليه يا جماعة؟ ليه ربنا قال الأسحار؟ وسمعنا الوقت ده قبل الفجر بساعة أحلى ساعات النوم، قبل الفجر بساعة أحلى ساعات الغفلة، قبل الفجر بساعة أحلى الساعات الإنسان بيكون فيها مستغرق في الأوهام وأضغاط الأحلام. فهؤلاء في هذه الغفلة وفي هذا البعد الذي ابتعد فيه كثير من الناس عن عبادة الله إلا أنهم في لقاء مع ربه، في لقاء مع الله، في تقوى لله، في خضوع وخشوع وسجود لله، وبالأسحار هم يستغفرون اقتباسا من قول الله لرسوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دايما يا أخي الرجل الذي وصل مرحلة عظيمة في الإيمان لا يأمن مكر الله. فالإنسان مهما صام ومهما صلى ومهما زكى ومهما فعل من وجوه الخيرات فلا يجب عليه في يوم ما أن يظن بعض الظن أنه قد بلغ الدرجات العليا. ليه؟ لأنك مهما قدمت فلن تكافئ نعمة واحدة أنعم الله بها عليك. انظروا إلى المثل الصادق في ذلك خليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لو كانت إحدى رجلي في جنة والأخرى خارجها ما أمنت مخطوعة. أبو بكر الصديق الرجل الطيب اللي ربنا نزل مع جبريل أمين الوحي وقال له قل للرسول يخبر أبا بكر بأن ربه راض عنه، فهل هو راض عن ربه؟ ربنا قال يا جبريل قل لمحمد يقول لأبو بكر الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ هل هناك تقوى بعد ذلك؟ وهل هناك إيمان بعد ذلك؟ وهل هناك إخلاص بعد ذلك؟ فيبتسم أبو بكر بل يبكي ويقول يا رسول الله الناس كلهم يبتغون رضا الله وقد أخبر الله أنه راض عني، فكيف لا أكون راض عن الله؟ هذا الرجل الذي بلغ قال كذلك